رمضان شطر رمضان رمضان شطر المغرب بالعدد ولا بالكيفية؟ بالكيفية. طب الحديث في أوله لا تتروا بثلاث أو تروا بخمس أو تروا بسبع لا تتروا بثلاث فظاهر الكيفية والعدد. هنا كان شكل ظاهر نحن ظاهريون نتمسك به. طيب وإنما ننظر إلى الأخرى مثل أن الرسول كان يصلي ثلاثا متصلة متصلة حديث تعرف يعني إيش مرجع إن لم تكن ذاكرتي ففي المستدرك.